عروس البحر يا حلم الخيالي يا حلم الخيال. أين عشاقك ثم أين من واديك يا مهد الجمال؟ أين عشاقك ثم أين من واديك يا مهد الجمال؟ موكب الغيد موكب الغيد موكب موكب الليل وعيد الكرنفال وسرى الجندول في عرض القناة. بين كاس يتشهى الكرم خمرا وحبيب يتمنى الكأس ثغرا بين كاس يتشهى الكرم خمرا وحبيب يتمنى الكأس ثغرا بين كاس يتشهى الكرم خمرا وحبيب يتمنى الكأس ثغرا بين كاس يتشهى الكرم خمرا وحبيب يتمنى الكأس ثغرا التقت عيني به أول مرة التقت عيني به أول مرة عرفت الحب من أول نظرة من أول نظرة من أول نظرة فعرفت الحب من أول نظرة من أول نظرة من أول نظرة فعرفت الحب من أول البحر يا حلم الخيال يا حلم مستضحي كان في قرب ساقي يمزج الراح بأقداح رقاقي مر بي مر بي مستضحي كان في قرب ساقي يمزج الراح بأقداح رقاقي قد قصدناه على غير اتفاق فنظرنا وابتسمنا للتلاقي وهو يستهدي على المفرق ظهره ويسوي بيد الفتنة شعره حين مست شفتي أول قطرة خلت زواب في كأس عصرة أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم الخيال شرقي السمات مرح الأعطاف حلول فتاتي كلما قلت له خذ قال هاتي يا حبيب الروح يا أنثى الحياة ذهبي الشعر ذهبي الشعر شرقي السمات مرح الأطاف حلول لفتاتي كلما قلت له خذ قال هاتي يا حبيب الروح يا أنثى الحياة Thank you. غير يوم

سماعي يا حلم الخيال.